لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الطبقات الأولى من أصحاب الأنبياء جميعا كانوا على خير وهدى وصلاح، ثم تعاقبت القرون وتوالت الأجيال حتى طال عليهم الأمد، وسرى إلى قلوبهم الوهن، ودب إليهم داء الأمم، حتى نشأ جيل على المعاصي والسيئات، وظهرت فيهم المنكرات، وكانت همتهم في الملذات والشهوات، فآثروا دنياهم على أخراهم، وحينئذ يكون الضلال المبين والعياذ بالله. فدائما يكون الخير في الصدر الأول من كل أمة، ثم يكون الشر بعد ذلك في الخلوف. فمفتاح تفسير الضلال وحصوله إنما هو في هذه الكلمة، كلمة الخلوف، جمع خلف، وهو من يخلف غيره بالشر، أو من يخلف من سبقه بالشر بعد أن كان سابقه على الخير. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب وخصوصا اليهود، قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. خلف من بعدهم خلف، يعني من بعد الأجيال والطبقات الأولى، خلف ورثوا الكتاب أي التوراة، هذا كان حالهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، والعياذ بالله. ما بدا لهم من حطام الدنيا أخذوه، من حلال أو من حرام، فدينهم هو دنياهم ومصالحهم، والعياذ بالله. هذا كان حال الخلف من أمة اليهود، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني أصروا على هذه الخصلة الذميمة في إيثار الدنيا على الآخرة وإيثار مصالحهم على مرضات ربهم، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. قال الله عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة التي تركوها وآثروا الدنيا عليها، والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. فالخلوف هم منبع الغواية والضلالة، والعياذ بالله. في سورة مريم ذكر الله عز وجل طائفة من النبيين، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا كان حال السلف، إذا سمعوا آيات الله خشعوا وأذعنوا لها وخشعوا عند تلاوتها إقامة لها وتأثرا بها. ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا واد في جهنم، سمي اسمه مشاكلة لفعلهم لما غووا وتركوا الحق عن علم والعياذ بالله، كان مصيرهم في هذا الوادي المهلك في قعر جهنم والعياذ بالله. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وهذه صلتهم بربهم قطعوها، واتبعوا الشهوات فلم يتذكروا الأخرى. أين الإيمان بالله والدار الآخرة؟ ضعف واضمحل والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا المعنى أجمل في قول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد والأرض. أولو بقية يعني أصحاب دين وفضل وخير وهدى، يعني لم يكن فيهم من هذه صفته إلا القليل النادر. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذا القليل أنجاه الله عز وجل. واتبع الذين ظلموا، هذا الصنف الثاني، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان الله ليفعل ذلك، ولكنه يهلكهم لما لم ينهوا عن الفساد ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، واتبعوا ما أترفوا فيه وآثروا دنياهم على أخراهم. وكما كانت الخلوف في الأمم السابقة هي محل الغواية والضلالة، فكذلك الخلوف في هذه الأمة التي تتبع سنن من كان قبلها، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهؤلاء هم الأسلاف الصالحون. قال صلى الله عليه وسلم: واسمع يا رعاك الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. تخلف من بعد هذه القرون الفاضلة خلوف أخرى يضعف فيهم الإيمان ويرق الدين حتى يلغوا في الأيمان الكاذبة وشهادة الزور والعياذ بالله. وشأن اليمين الكاذب إنما هو استهانة بحق الله عز وجل، وأما شهادة الزور فاستهانة بحق الناس، فجمعوا بين السوءتين. فلا هم يرجون لله وقارا ولا يرعون للناس حقوقا والعياذ بالله. في الصحيحين أيضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، اسمع، ثم يكون من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما، يظهر فيه مسلما، يعني تصيبهم شهوات بطونهم بالنهم والشره وكثرة الأكل حتى يكون السمن سمة ظاهرة فيهم، ثلث سكان العالم اليوم يعانون من الوزن الزائد، هذا بخلاف من سمنه لمرض أو لطبيعة خلقية. هذا فيه ذم لمن ينشغل بشهوات بطنه عن الحق الذي خلق من أجله. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون، الحواريون هم الأنصار المخلصون الأوفياء، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يصفهم. هذا حال السلف. ماذا قال في وصفهم؟ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، أي يتمسكون بطريقته وشريعته وهديه وسيرته. يقتدون بأمره أي يتأسون بحاله ويتبعون أمره فعلا وتركا. هذا كان حال السلف، يقتدون بأمره، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فإن كان السلف قد أصابوا الفعل والقول ووافقوا الحق ظاهرا وباطنا، فهؤلاء الخلوف على الضد من هذا، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فلا هم أصابوا الفهم ولا أحسنوا القول ولا أصابوا الفعل، والعياذ بالله. يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يتشبعون بما لم يعطوا، يزكون أنفسهم بالباطل ويقولون ما ليس بواقع. حالهم كحال أسيادهم من أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من إضلال الناس، ينتسبون للكتب السابقة وينتسبون للعلم القديم ويقولون للناس نحن أهل الحق فاتبعونا، وهم على الضد من ذلك، كفرة أهل الكتاب. ثم يقول الله في وصفهم: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، يحبون أن يحمدوا بالباطل، يتشبعون بما لم يعطوا. والمتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ينتسبون للإصلاح وهم مفسدون، كما قال الله عز وجل في وصف أهل النفاق: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء المفسدون في الأرض المتزيون بزي المصلحين هم هؤلاء الخلوف، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. بقية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي هؤلاء الخلوف. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فلا بد من منابذتهم، إما باليد لمن كان له سلطة يستطيع أن يوقفهم وأن يعطرهم على الحق أطرا، أو على الأقل بهذا اللسان بيانا للحق وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ومن لم يستطع فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فكأن الناس حيزان، حيز هم السلف يقتدون بأمره، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وحيز هم الخلف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ولذلك قال من قال من أهل العلم: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التنويه بفضل الكتاب والسنة والأمر بالاتباع والتنفير من محدثات الأمور والنهي عن الابتداع، حتى كان صلى الله عليه وسلم ما يترك ذلك في خطبة من خطب الجمعة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الاتباع والحض عليه. ثم يقول: وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. فهؤلاء حيزان صنفان متمايزان، إما أن تتبع وإما أن تبتدع. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما لنا من حاجة بفضل الله عز وجل إلى غير كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يسمعون هذه الخطبة وهذه الموعظة في كل أسبوع، ترسخ في قلوبهم ووجدانهم تعظيم الوحي واتباع السنة والنفور من البدعة ومحدثات الأمور. ولذلك استحقوا حسن الجزاء وجميل الثناء، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، نسأل الله أن نكون منهم. فلم يثني الله تبارك وتعالى إلا على السابقين الأولين، ولم يدخل أحدا ممن بعدهم إلا من اتبعهم بإحسان، أي بإتقان وإحكام، والتابعين لهم بإحسان. هؤلاء هم الذين يدخلون في الثناء عليهم وفي حسن جزائهم. ومن هنا أخذ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، أخذ هذه القاعدة الذهبية التي تكتب بماء العينين، فقال رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. ولذلك نقول بملء الفم: إن دور المصلحين في هذه الأمة إنما هو ردها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السابقين الأولين ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا في أمر الدين خاصة، وأما أمور الدنيا فلكل جيل طريقته، والناس في ذلك متفاوتون، وهم أدرى بما عليه يصطلحون. في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على طائفة من أصحابه يؤبرون نخلا لهم، فقال: أما إنهم لو تركوه، يعني التأبير، أما إنهم لو تركوه لصلح. فتركوا التأبير فجاء التمر شيصا، أي رديئا غير مكتمل النمو. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لنخلكم؟ لماذا صار رديئا تمركم؟ فقالوا: يا رسول الله، قلت ما قلت، يعني اتركوا التأبير فتركناه. فعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، وإن كان من أمر دينكم فإلي، وإن كان من أمر دينكم فإلي. فدور المصلحين أن يردوا الناس في أمر الدين خاصة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا هو الإصلاح بمعناه المحمود شرعا، وهذا أيضا هو معنى التجديد الذي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة عند رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد هنا معناه أن المجدد يأتي إلى ما أميت من السنة فيبعثه ويحييه، ومن درس من العلم فينشره ويعليه، لا يخترع دينا جديدا، وإنما يرد الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا هو معنى التجديد، إحياء من درس في الخلف مما كان عليه السلف من العلم بكتاب الله والعمل به وسنة رسول الله وهدي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا هو التجديد وهذا هو التنوير. وأما ما خالف ذلك فليس والله بتجديد، وإنما هو تبديد، إنما هو تبديل وتحريف. هذا هو التنوير، وأما ما خالفه فإفساد وتبوير، هذا هو التكوين، وما خالفه فإمانة إماتة وتأبين. أن يرد الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أختم الخطبة الأولى تذكيرا بهذا الحديث الشريف الذي ينبغي أن يكون شعارا لنا في هذه الأزمان الغابرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد صلاة الصبح فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم قال: لقد تركتكم على مثل البيضاء الواضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. اسمع: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب كتابا من عند أهل الكتاب من اليهود، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أمتهوكون فيها كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أمتهوكون أي أمتحيرون أنتم في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتاب ربكم وسنة نبيكم كما تهوكت أي تحيرت اليهود والنصارى، فنبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم وآراء أحبارهم ورهبانهم. لا تفعلوا ذلك، أنتم بحمد الله كمسلمين لستم بمتهوكين، عندكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن بفضل الله من ديننا على يقين، ليس تقليدا ولا وراثة، وإنما هو فطرة وعقل وبحث ودرس. ونسأل الله عز وجل